رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة العلمية المبثثة، والتي أقيمت في جامع علي بن المديني في حي الروضة بمدينة الرياض في عام 1416 للهجرة المشرفة. وقد شارك فيها مجموعة من العلماء الأفاضل نفع الله بعلمهم. الآن مع شرح التحفة الثانية لفضيلة الدكتور صالح بن حسين العايد. والآن مع الدرس العاشر. أقول إذن أخونا ينتبه وأخونا منتبه، واضح القضية؟ ومن هنا يتضح لكم سر التفريق في قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. صافات ويقبض، أين محل الكلام الذي سنتكلم فيه؟ صافات ويقبض. في رأيكم قلنا نحن الاسمية تدل على الثبوت والدوام، والفعلية تدل على التجدد والحدوث. صافات، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، أي المسألتين فيها الدوام وأي المسألتين فيها التجدد والحدوث؟ عملية الطيران، طبعا الأصل في الطير أنه يصف جناحي ما دام طائر، متى يقبض جناحي؟ إذا أراد النزول. إذن أيهما الأصل؟ الطائر، واضح؟ وجاء التعبير به بصافة. وأما القبض فلأنه يتجدد مرة بعد مرة، عبر عنه بأي شيء. طيب سؤال آخر، لماذا أو ما الفرق بين قولك يرى وينظر، بين قولك يرى وينظر؟ في رأيك ما الفرق بين يرى وينظر؟ نعم جدا يتفحص. لا دعنا نحن، أنا أتكلم عن البصر، عن البصر للبصر. نعم أما صحيح يرى بمعنى يرى رؤية العلمية أو العقلية. نعم أولا أريد أن أقرب لكم، قال أقول يتفحص، صحيح واحد منا يتفحص. ما معنى يتفحص؟ معناها أنه هو نفسه يقصد. فأيهما في رأيك؟ فأنت على ماذا تدلت أن يتفحص؟ ينظر بمعنى يتفحص. جيد، إحدى الرؤيتين فيها قصد، فيها قصد، والرؤية الأخرى عابرة ليس فيها قصد، واضح القضية؟ إذا تقول ذلك ينظر بمعنى مثل ما يقول يبحلق ويركز. أما يرى يمكن أن يكون بقصد ويمكن أن يكون بغير قصد. ماذا تقول هاتنا جملة فيها يا أخي يرى؟ أنت يا جملة فيها يرى، ماذا قال؟ أخونا رأى الطيرة محلقا، جيد، لاحظوا ماذا قال؟ رأى الطيرة. طيب هات لي جملة فيها ينظر. انظر ماذا قال؟ ينظر محمد إلى المصباح، ينظر محمد إلى، ماذا قال أخونا؟ رأى الطيرة. يعني انتبهوا إلى هذه العبارة، أخونا قال ينظر إلى وأخونا قال رأى الطيرة، أي الفعلين لازم وأي فعلين متعاكسين؟ تمثل السؤال؟ نعم متعدد وينظر. اسمعوا عدل، أعيد قراءة الآية مرة ثانية: أولم يروا إلى الطيرة. عجيب حبيب. ليست رأى التي مثل قال أخونا، ولا رأى النظرة التي مثل قال أخونا، لأنه لو قال أولم يروا الطيرة أو قال أولم ينظروا إلى الطيرة، لكن قال أولم يروا إلى الطيرة، المشكلة لماذا قال أولم يروا إلى الطيرة؟ واضح السؤال؟ فهمتم الإشكال؟ فهمتم المشكلة أو ما فهمتم؟ ما فهمت بعد؟ طيب لو كان أراد رأى التي هي، ماذا قال أخونا؟ في قصد، صح؟ لقال أولم يروا الطيرة، صح؟ ليست بقصد. لو أراد بقصد لقال أولم ينظروا إلى الطير. لكن المشكلة ما هي؟ أنه لا قال على ما قال أخونا ولا قال مثل الذي قال أخونا. هذه القضية نسمي الفعل فيها التضمين، هذا نسميه التضمين. مثلا سمع الله لمن حمده، الأصل سمع أن يقول سمع الله من حمده، ما نحتاج هذه اللام، واضح؟ لكن لماذا ضمن الفعل معنى فعل آخر؟ إذا ضمن الفعل معنى فعل آخر فهو يفيد معنى الفعلين معا، يفيد معنى الفعلين معا. فانتم الآن وصلنا الآن للنتيجة، يعني معناها أولم يروا إلى، يعني بمعنى أولم ينظروا وأولم يروا، ماذا يفيد هذا؟ ماذا يفيد؟ طيب الآن نعود مرة أخرى إلى معنى يروا وينظروا، ماذا يفيد؟ تشمل يا سلام، يعني معنى ذلك أنه أولم يروا يا جماعة انظروا، سواء بقصد أو بغير قصد، فإن هذا يدعوكم إلى الاعتبار. يعني والله هذا إما أنك تبح لك بعينيك في هذا الطير، أو أنك يمر عليك كذا فجأة فتظل تتفكر. فهذه القضية يعني معنى ذلك أن الهدف أن تتفكروا، سواء نظرتم بقصد أو بغير قصد أو بغير قصد. ولذلك سمع الله لمن حمده، يقولون ضمن سمع بمعنى استجاب، بمعنى ضمن معنى استجاب، يعني سمع واستجاب، سمع واستجاب، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الأصل يريد، ماذا يريد؟ أن يطفئوا، يريد أن يطفئوا، لكن هذه يريد ضمنت معنى يريدون ويسعون، يريدون ويسعون. يعني ما معنى ذلك؟ يعني ما فقط والله يحبون هذا الشيء، وإنما يحبونه ويرغبون فيه ويعملون على هذا الشيء. إذن نعود مرة أخرى فنقول، إذن الجملة إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية، وقد عرفنا هذا. أما شبه الجملة، أما شبه الجملة يعني ليست جملة ولا مفرد، وإنما هي بينهما، ليست مفردا لأنها تتكون من أكثر من كلمة، وليست جملة لأنها لا يحسن السكوت عليها. إذن هذه نقول عنها ماذا؟ شبه الجملة، وهي باختصار الظرف والجار والمجرور، الظرف والجار والمجرور. وعليكم السلام ورحمة الله. فحينما تقول محمد في المسجد، محمد في المسجد، أين شبه الجملة؟ في المسجد، ليست جملة، لأن أصل الكلام محمد جالس أو كائن أو موجود، محمد موجود في المسجد. إذن أين شبه الجملة؟ موجود في المسجد، ليست جملة، لأنك لا، لو قلت موجود في المسجد وحدها هكذا، هل هي جملة مفيدة؟ هل هي مفيدة؟ ليست مفيدة، ولكنها أيضا ليست مفردة لأنها مكونة من ثلاث كلمات. إذن هذه نسميها ماذا؟ شبه جملة. محمد عندك، محمد عندك، أين شبه الجملة؟ عندك، ليست جملة، لأنها ما لو قلت عندك هل هذا كافي؟ لا يكفي هذا. إذن حينئذ نقول عن هذه إنها شبه جملة. والخبر إذا كان شبه جملة فإن الجار والمجرور أو الظرف يتعلقان نقول بكون عام. ما معنى كون عام؟ يعني بكلمة كائن أو كلمة موجود أو كلمة حاصل. يعني حينما تقول مثلا الطائر فوق الغصن، يعني كائن أو موجود أو حاصل، هذه ماذا نقول عنها؟ هذه شبه الجملة. إذن الخبر إذا كان شبه جملة فإنه يتعلق بمحذوف. هذا سؤال يقول، اسأل عن لعل، متى تكون حرف جر ومتى تكون حرفا ناسخا من أخوات إن، وما القاعدة في ذلك؟ نرجو التوضيح. أقول لعل التي هي حرف جر هي نفسها التي هي بمعنى الترجي، لكن تستعمل حرف جر في لغة قبيلة واحدة هي قبيلة عقيل. فمثلا أن تقول لعل الله يرزقنا الفهم، هنا تقول لعل الله، بينما على لغة عقيل تقول لعل نواسخ المبتدأ والخبر. قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. وأقول قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان، واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابهما، وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابها بعد تتبع كلام العرب الموثوق به على ثلاثة أقسام. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذلك كان وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال نحو كان الجو مكتهرا. والقسم الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وعكس الأول، وذلك ذلك إن وأخواتها، وهذا القسم كله أحرف نحو إن الله عزيز حكيم. والقسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وهذا وذلك ظننت وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال نحو ظننت الصديق أخا. وتسمى هذه العوامل النواسخ لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر، أي غيرته وجددت لهما حكما آخر غير حكمهما الأول. الجملة الاسمية إذا دخلت عليها العوامل اللفظية، العوامل اللفظية هي التي تغير إعرابها، تغير الإعراب. هذه العوامل اللفظية إما أن تكون كانت وأخواتها، فهذه ترفع المبتدأ ويسمى اسما لها، وتنصب الخبر ويسمى خبرا لها. انظروا إلى المثال الذي ذكره المؤلف: كان الجو صافيا. أصل الكلام الجو صاف، الجو مبتدأ صاف خبره، وكلاهما مرفوعان، فلما دخلت عليه كان بقي الجو، كلمة الجو بقيت على إعرابها يعني مرفوعة، فقال كان الجو، لكنها بدل أن كانت مبتدأ صارت الآن اسما لكان، وصاف صارت صافيا. لماذا؟ لأنها صارت في موقع خبر كان، وخبر كان يكون منصوبا. هذا القسم الأول، وهو الأقسام التي تدخل أو الأشياء التي تدخل على كان وترفع الاسم أو المبتدأ ما كان مبتدأ وتنصب الخبر، وهذه كان يقال لها فعل، وكذلك سائر أخواتها كما سيأتي تفصيله. النوع الثاني هو إن وأخواتها، فهذه عكس كان وأخواتها، فإنها هنا تنصب الأول الذي كان مبتدأ وترفع الثاني الذي كان خبرا، فيسمى الأول اسمها ويسمى الثاني خبرها. الله عزيز، الله عزيز، هذا كان مبتدأ وخبر، فلما دخلت عليه إن فقال إن الله عزيز، فصار لفظ الجلالة بدل أن كان مرفوعا صار منصوبا، وصار بدل أن كان مبتدأ صار اسما لإن، وكذا عزيز كان مرفوعا على الخبرية والآن أصبح خبرا لإن. وإن وسائر أخواتها التي ستأتي كلها أحرف تنصب المبتدأ وترفع الخبر. القسم الثالث الذي لا يرفع وإنما ينصب المبتدأ وينصب الخبر، وهذه أفعال، هذه أفعال تسمى الأفعال التي تنصب مفعولين، وهي ظن وأخواتها، فهذه تنصب مفعولين، الأول كان مبتدأ وصار مفعولا أولا، والثاني كان خبرا للمبتدأ فصار مفعولا ثانيا. حينما تقول الصديق أخ، الصديق أخ، الصديق مبتدأ وأخ خبره، فلما دخلت عليه ظن قلت ظننت الصديق أخا، فصار الصديق بدل أن كان مبتدأ صار مفعولا أول، وأخا صار مفعولا ثانيا. وظن تحتاج إلى فاعل، تحتاج إلى فاعل، وهو في قولنا ظننت التاء، وصار الصديق مفعولا أول وأخا مفعولا ثانية، وسيأتي تفصيل الكلام في هذا إن شاء الله. نعم. كان وأخواتها. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأنت وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تفرق منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك. وأقول: القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها أين ضائرها في العمل، وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا، ويسمى المبتدأ اسمه، ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره. وهذا القسم ثلاثة عشر فعلا. الأول كان وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا، وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا. كان وأخواته. أولا اعلموا رحمني الله وإياكم أن كان وأخواتها أفعال، ولكننا نقول عنها إنها أفعال ناقصة. لماذا أفعال ناقصة؟ لأن الأفعال التامة تحتاج إلى فاعل ومفعول، وأما هذه فلا تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى مفعول، ولكنها تحتاج إلى اسم وخبر، ولذلك ماذا سميناها نحن؟ سميناها ناقصة. هذا واحد. الأمر الثاني أنه قال إن الأصل في كان إن الأصل لا قال وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل الجو صاف. الجو مرفوع صحيح، فسواء قلت إنه مثل ما رأى المؤلف إنه حينما دخلت عليه كان، فقلت كان الجو صافيا، الجو ما زال مرفوعا، هل هو الرفع الأول الذي كان في المبتدأ أو رفع جديد؟ هذا لا يهمنا بشيء، المهم أن نعرف الذي يفيدنا عمليا ما هو، أنه أن كان يكون مرفوعا. أما هل هو الرفع القديم أو الرفع الجديد؟ كلاهما واحد. هذا شيء. الشيء الآخر الذي أود أن تنتبهوا إليه هو ما معنى كان. طبعا نحن عرفنا كان معناه أنه حدث في الزمن الماضي وانتهى، هذا هو الأصل. فالأصل في كان أنها تفيد مثل ما قال المؤلف اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، يعني حينما تقول كان الجو صافيا، ما معنى ذلك؟ أن هذا حدث في الزمن الماضي وانتهى الآن، يعني المفترض أن الجو الآن ليس صافيا، وذلك قال اتصاف الاسم، أي اسم؟ الجو بالخبر. ما الخبر؟ الصفاء. واضح؟ في الماضي، إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا، إذا معنى ذلك أنه ليس الآن مجتهدا، فحينئذ نعرب محمد اسما لكان ومجتهدا خبرا لكان. هذا هو الأصل في معنى كان. نفهم من ذلك أن هناك شيء أو أن هناك شيئا ليس هو الأصل. صحيح. نعم. هو دلالة كان على حدوث الشيء في الزمن الماضي واستمرار هذا الشيء أو هذا الحدوث إلى الزمن الحاضر والمستقبل، يعني تدل كان على الدوام. هذا مثل قولك وكان ربك قديرا. لو طبقت عليها التعريف السابق الذي أخذناه وهو اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي وانقطاعه في الزمن الحاضر، معنى ذلك حاشا أن يكون أن الله كان قديرا في الزمن الماضي والآن ليس قديرا. واضح؟ وهذا طبعا ليس صحيح. إذن المعنى الثاني لكان أن تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار، يعني معنى ذلك كان في الزمن الماضي وما زال وسيبقى. ومنه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، مثل ما كان ربك قديرا، كان واسمها ربك وقديرا خبرها، أيضا كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإن كان بعض الناس بعض النحاة يعرف كان في كلا الحالتين زائدة، ولكن الحقيقة هذا ليس صحيحا، هذا الكلام ليس صحيحا، لأنها إذا كانت زائدة فإنها لا تعمل. يعني لو قال وكان ربك قدير يمكن أن نقبل أن نقول إن كان زائدة، عرفتم؟ لأن الزائد لا يعمل. هذه القضية واضحة؟ طيب، هناك نوع ثالث من أنواع كان، هي كان التامة، كان التامة التي تساوي ضربة تساوي أكل، يعني مثل سائر الأفعال الماضية. إذا ماذا تحتاج كان التامة؟ ما تحتاج إلى اسم الخبر، وإنما تحتاج إلى فعل، طبعا هي فعل، تحتاج إلى فاعل. مثل ما ذكرنا لكم في درس سابق، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان ذو عسرة يعني ما معنى كان؟ وجد. إذا وجد ذو عسرة، إذا كان فعل ماضي، ما نقول ناقص، وذو فاعل، فعل أي شيء، لكان مرفوع على رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وذو مضاف وعسرة مضاف إليه. إذا ما معنى كان ذو عسرة؟ يعني وجد أو حصل ذو عسرة، فهذا فعل تام لا يصلح هنا، لا يصلح هنا في الأمثلة التي تتحدث عن نواسخ المبتدأ والخبر. واضح القضية هذه؟ بقي أن أسألكم سؤالا، إذن عرفتم أنتم أنواع كان الآن التي درستموها، ثلاثة أنواع. من أي الأنواع قوله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ نعم، لماذا؟ طيب انت فهمت معنى الان. اذا الان عندنا احد احتمالين، ان تكون كان ناقصه فيكون اسمها ضمير مستتر، تقديره هو يعود على من المتحدث عنه؟ عيسى. اذا كانه قال كان عيسى في المهدي وصبيا يكون خبر لكان، هذا الاحتمال الاول صحيح. الاحتمال الثاني الذي ذكره اخونا ان يكون من النوع الاخير، يعني كان تكون تامه فيكون بمعنى حصل او وجد، فيكون كان وتحتاج حينئذ الى فاعل، فاعلها ضمير مستتر تقديره هو يعود على عيسى ويكون صبيا حال. طبعا الآن وضحت الصورة لكم، لماذا لا يصح أن تقول كان هنا ناقص؟ صحيح كلام أخينا أن كان هنا تامة وكان وفاعلها وصبيا حال، ولا يصح أن تكون كان هنا ناقصة أبدا، لماذا؟ وضح السؤال؟ لا يصح من حيث المعنى، ما يصح. نعم، الآن تلحظون نفسه في أخي وائل، أخي أنا أتحدث مع وائل وقد كان في المهد صبية، ما رأيكم؟ نعم نعم، إذا إذا إذا إذا كانت كان ناقصة مثل ما ذكرنا قبل قليل، وهي أنه كان في الزمن الماضي وانقطع الآن، ما يصير هناك معجزة، صحيح؟ لأن كل واحد منا الآن يتحدث وقد كان في الزمن الماضي في المهد صبية، لكن هم الآن قال فأشارت إليه، إذن هو الآن موجود، إذن الحديث عن شيء حاصل الآن، عرفتم؟ فلا يصح حينئذ أن تكون كان ناقصة، بل يجب أن تكون كان تاما. واضح هذا الأمر؟ ثانيا، أو من الأمور المهمة هنا في هذا الموضوع، أن كان لفظ عام، لفظ عام، يعني لا يدل على خصوصية كما سيأتي. يعني مثلا ما الفرق بين كان وأصبح؟ أصبح لابد أن يكون في زمن الصباح، أما كان سواء كان في الصباح أو في المساء أو في الظهر أو في أي وقت، أنت لابد في زمن المساء، أضحى في الظهر وهكذا، إذا أعم الأفعال الناقصة ما هو من حيث المعنى؟ هو كان. تفضل. والثاني أنشى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء نحو أمسى الجو باردا. والثالث أصبح، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح نحو أصبح الجو مكفهرا. والرابع أضحى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى نحو أضحى الطالب نشيطا. والخامس ظل، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار نحو ظل وجهه مسودا. والسادس بات، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات وهو الليل نحو بات محمد مسرورا. لاحظوا نحن في استعمالنا للأسف ما عدنا نفرق بين هذه الأفعال وفي استعمالاتها، لكنها في الأصل أن يكون لكل لفظة استعمال خاص به. فمثلا أصبح، قال انتبهوا إلى مثال المؤلف، مثال جميل، أصبح الجو باردا طبعا، أو أصبح الجو مكفهرا، يعني متى؟ الأصل أن ما أتي الآن وأقول مثلا والله عجيب أصبح الجو مكفهرا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، وإنما لا بد أن يكون هذا أين؟ في الصباح، في الصباح. ولذلك تأتون لنا بآية فيها أصبح أو أصبحوا، ها؟ ها؟ طيب إذا معنى متى؟ متى؟ غيره؟ فأصبحوا يقولون فأصبحوا لا يرى إلا متى؟ لأن غالب العذاب أو الذي نزل العذاب الذي نزل به متى نزل؟ في الليل، نزل في الليل. ومتى ينتبه الناس؟ وماذا قال عن أصحاب نعم لا أصحاب القرية في سورة النون، سورة القلم، ماذا قال؟ ها؟ فأصبحت كالصريف، يعني متى هم متى تآمروا بالليل، متى اتفقوا على أن متى سيبدأون العمل وماذا حصل؟ إذن استعمال أصبح الأصل أن تستعمله في أي شيء؟ في الصباح. ولذلك لو تأملتم ألفاظ القرآن الكريم سواء في استعمال الصباح أو في استعمال المساء تجدون أنها موزونة بميزان دقيق جدا. فأقول هذه القضية نحن الآن للأسف لا نفرق بينها، يعني نقول أصبح ونقول أمسى ونقول إلى آخره. طيب قال ظل، انتبهوا، ظل ماذا يفيد؟ يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار. إذا ما تصبح تقول والله البارحة ظللت سهران، لا يحصل حال، وإنما ماذا تقول؟ جئت. لماذا؟ لأنه في الليل يستعمل باتا، وفي النهار يستعمل في النهار ظل. إذا عكس ظل ما هو باتا. طيب ما البيات؟ هل تقول البارحة مثلا، يمكن أن تقول والله البارح بت ليلة، لا ما نقول هنيئة أو، وإنما نريد أن تقول البارحة نمت، يعني تقصد بت على نوم هنيء، هل يصلح هذا؟ نعم يصلح، لكنه ليس جيدا، لأن بات ما معناها؟ معناه قضيت الليل، سواء كنت قضيت الليل كنت سهران أو كنت نائما، لا بد من هذا. ولذلك تأملوا استعمالات القرآن الكريم في هذه الأشياء استعمالات دقيقة جدا. ولذلك مثل قال لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ساعة من نهار، ما الفرق بين ساعة النهار وساعة الليل؟ طبعا ساعة النهار تمضي بسرعة، لكن الليل يقولون الليل لا يمضي بسرعة إلا على العاشر، ها؟ ولذلك يضرب المثل بسرعة انقضاء الليل فيقال ليلة عاشر، وعكسه ليلة ليلة أرمد، أقول ليلة أرمد. كثير أول لما الحمد لله لما كانت الإصابة بالرمد كثيرة فيقال أن الأرمد ما يستطيع أنه على كل حال. نعم تفضل. صار، وهو يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر نحو صار الطين إبريقا. والثامن ليس وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال نحو ليس محمد فاهما. والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ما زال ومن فك وما فتئ وما برح. وهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم حسبما يقتضيه الحال نحو ما زال إبراهيم منكرا ونحو ما برح علي صديقا مخلصا. والثالث عشر ما دام وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا نحو لا أعدل خالدا ما دمت حيا. وتنقسم هذه طبعا ليس قال المؤلف إنها تنفي الشيء في الزمن الحاضر. ما زال وما فتئ وما برح ومن فك هذه تنفي أيضا ليس بحسب الزمن ليس بزمن الحاضر فقط بل بحسب أي حال. حينما تقول ما زال إبراهيم منكرا يعني معناه منذ الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر وإبراهيم ما زال منكرا. وذكرت لكم أن زال تدخل عليها ما فإذا أردت الدعاء فتدخل عليها لا فلا يصلح لك أنت وأنت تريد أن إبراهيم يعدل عن إنكاره فتقول لا زال إبراهيم منكرا يعني كأنك تقول فعله ما يعترف به كأنك تقول. لماذا؟ لأن لا زال هذه تفيد الدعاء. لماذا أفادت الدعاء؟ قاعدة سبقا ذكرناها لكم. لماذا أفادت الدعاء؟ لأننا ذكرنا أن الفعل الماضي إذا دخلت عليه لا فإنه يفيد الدعاء. فلا صدق ولا صلى واضح؟ لا استطعت وهكذا لا نجحت لا ركبت وهكذا. إذن لا إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت الدعاء. ولذلك حينما تقول لا أزال مثلا أذاكر ما يصبح هذا ليس مستقيما. لماذا؟ كأنك تدعو على نفسك أن تستمر طول الوقت تذاكر وهذا معناه أنك كثير الرسوب وهذا ليس مطلوبا. نعم. وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه وهو فعل واحد وهو دام يكفي. الآن سيعيدكم المؤلف مرة ثانية إلى قراءة هذه الأدوات التي هي أخوات أو الأفعال التي هي أخوات إن كان سيعيدكم إليها بحسب شروط هل يتقدم عليها شيء أو ما يتقدم عليها شيء. فأول شيء قال ما دام هذه لا بد أن يتقدم عليها ما فلا يصح لك أن تقول دام الجو مكفهرا ما يصح هذا. لماذا؟ لأن ما يشترط أو دام يشترط أن يقدمها ما وهذه ما قال مصدرية ظرفية. مصدرية ظرفية ما معنى مصدرية؟ سبق أن ذكرنا هذا الكلام. ما معنى إذا قلنا هذا حرف مصدري يؤول هو وما بعده بأي شيء بمصدر يؤول هو وما بعده بمصدر. ومعنى ظرفية معنى ظرفية أنك تؤولها بكلمة مدة بكلمة مدة لأن مدة هذه هذا الظرف. يعني انظر هذا المثال ما المثال الذي مثل به المؤلف؟ ما مثل هو ما دام أليس كذلك؟ لا قال لا أعدل قبل في قوله الثالث عشر هو لا أعدل خالدا ما دمت حيا. إذا ما التأويل؟ مدة دوامي حيا. من أين جاءت كلمة مدة؟ هذه لما قلنا إن ما هي ظرفية صحيح معي ظرفية. ومن أين جئنا بكلمة دوام؟ لأن ما قلنا عنها أنها مصدرية. إذن أولنا مدة دوام لأننا قدرنا إن ما دمت إن هذه مكونة من ما التي هي ظرفية مصدرية والمصدر بعدها من دامة. إذن هذه ما مصدرية ظرفية. واضح هذا الكلام؟ فهمتم؟ فهمت فهد؟ والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي، وهو أربعة أفعال وهي زال وانفك وفتئ وبرح. نعم، هذا النوع يشترط أن يتقدمه نفي. عرفنا نحن النفي من خلال الأمثلة السابقة مثل ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك، هذا النفي. أو استفهام. استفهام هنا لا بد أن يكون مقصودا به النفي، استفهام بمعنى النفي، وإلا ما يصلح الاستفهام وحده، بل استفهام بمعنى النفي. مثل أن تقول هل انفك زيد قائما مثلا، هل فتئ زيد قائما، واضح هذا الكلام؟ فهنا بمعنى، ليس بمعنى الاستفهام فقط، بل هو استفهام بمعنى النفي. أما أو أن يتقدمه نهي، أو أن يتقدمه النهي، مثل قولك لا تزل قائما، لا تزل مقيما، يعني تنهاه عن يذهب، واضح هذا الأمر؟ طيب اشترطنا هذا، ما قولكم في قوله تعالى فالله تفتأ فاذكروا يوسف، فالله تفتأ فاذكروا يوسف، ما قولكم في هذا؟ هل سبق تفتأ شيء؟ قالوا إذا لم توجد أداة النفي فإنها تقدر، فتقدير كلام فالله لا تفتأ فاذكروا يوسف، واضح الأمر؟ نعم. الثالث ما يعمل هذا العمل بغير شرط وهي ثمانية أفعال وهي الباقي، وتنقسم هذه الأفعال. إذن التي تعمل بلا شروط ما هي؟ ما سوى هذه التي تسبق بما أو بنفي أو ما، ما هي؟ كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، صار، أمسى، هذه تعمل بلا شروط، يعني ليس شرطا أن يتقدمها نفي ولا أن يتقدمها نهي ولا ما سوى ذلك، يعني تعمل سواء سبقت بنفي أو لم تسبق. نعم. نقسم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتصرف في الفعلية، ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهو سبعة أفعال، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. الآن بدأ تقسيم جديد. التقسيم السابق من حيث اشتراط تقدم نفي أو شبه عليها، عليه واحد. أما هنا فتقسيمها من حيث التصرف وعدم التصرف، من حيث التصرف وعدم التصرف، لأننا ماذا سميناها؟ أفعال ناقصة، لأنها ليست كاملة التصرف. طبعا نحن بالنظر إليها جميعا، وإلا فبعضها يتصرف تصرفا كاملا، يعني مثلا كان، تأتي بالمضارع منها فتقول يكون، بالأمر منها من فاعل كائن، مفعول مكون، وهكذا، يعني المصدر كون. وكذلك أمسى، مضارع يمسي، أمر أمسي، اسم فاعل ممسي، مفعول ممتع، وهكذا إنشاء. يعني إذن هذه تتصرف، إذن هذا القسم الأول. نعم. تصرف ناقصة، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غير، وهو أربعة أفعال، وهي فتئ وانفك وبرح وزال. ماذا تقول في مضارع فتئ؟ يفتأ، وانفك ينفك، وبرح زال يزول، لا يزال، لأن زال عندنا زال بمعنى أنه وما زال مستمر، بينما زال يزول مثل زالت الشمس تزول، هذا فعل آخر، هذا ليس من الأفعال الناقصة. إذن هذه يأتي منها فقط ماض ومضارع، وما سواه لا يأتي. يعني مثل هل تأتي فتقول اسم الفاعل من زال زائل، هم يقال زائل لكنه ليس من هذا الفعل، وإنما هو مثل ما قلت قبل قليل من زال يزول، أما زال يزيل فلا يأتي منها اسم فاعل ولا ما سواه. نعم. والقسم الثالث ما لا يتصرف أصلا، وهو فعلان أحدهما ليس اتفاقا والثاني دام على الأصح. وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي نحو قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وقوله تعالى تالله تفتأ وتذكر يوسف. يعني قسم لا يتصرف أبدا وهو ليس برأي جميع العلماء، فلا تقول لا ليس يليس ولا لا اسمع ما ورد ما ذكرها، لكن دام بعضهم قال يأتي منها المضارع، يأتي منها المضارع، ما هو مضارعها؟ يدوم، يأتي منها مضارع. بعضهم قال بعضهم لا، هذه دام التي لا تتصرف، أما يدوم هذه مثل كلمة زال يزول، يعني من فعل آخر مختلف. على كل حال إذن نقول هذه لا تتصرف أبدا وهو الصحيح. قال ويعمل مضارعها كما يعمل ماضيها، ولا يزالون مختلفين، أين اسم يزال؟ واو الجماعة. أين خبرها؟ لا يزالون مختلفين، أين خبرها؟ مختلفين، منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه لن نبرح عليه عاكفين. أين اسم نبرح؟ ضمير مستتر تقديره نحن، وأين خبرها؟ عاكفين منصوب. طيب فالله تفتأ تذكر يوسف، أين اسم تفتأ؟ ضمير مستتر تقديره أنت، أين خبرها؟ جملة تذكر يوسف، جملة تذكر يوسف لأنها تذكر فعل ماضي، فعله ضمير مستتر تقديره أنت، ويوسف مفعول به، جملة تذكر يوسف هذه خبر أي شيء؟ خبر تفتأ. أين نحن افترطنا قبل قليل أن تفتأ وتذكر تفتأ وتزال أن يشترط فيها أن تسبق بأداة نفي، هنا لم تسبق لكنه مقدر في التقدير، فالله لا تفتأ